واسم الحي هذان الاسمان متعلقان بخلقه جل وعلا، يعني أن لهما الأثر في خلقه سبحانه، وكل حياة تراها في خلقه فهي من آثار حياته جل وعلا، وكل صلاح أو فعل تراه في خلقه فهو من آثار قيوميته جل وعلا. واسم القيوم مبالغة لإثبات كمال قيامه سبحانه وتعالى على الوجه المطلق بنفسه وبخلقه، فلفظ القيوم اسم القيوم يدل على أنه سبحانه كامل فيما يختاره سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات التي تقوم بمشيئته واختياره وقدرته سبحانه، وكذلك له الكمال في ما يقيم به خلقه جل وعلا. وإذا تبين ذلك فإن قول المؤلف قيوم لا ينام هذا راجع إلى الآية، حيث قال لا تأخذه سنة وذلك لكمال حياته، ولا نوم وذلك لكمال قيوميته جل وعلا، ففسر القيوم لأنه الذي لا ينام. وهذا كما ذكرت لك ليس تفسيرا لمعنى القيوم، فإن معنى القيوم أنه الذي قام بنفسه وأقام غيره، فليس ثم شيء إلا والله جل وعلا مقيم له على ما تقتضيه حكمة الرب جل وعلا. فإذا تبين ذلك فإن اسم القيوم لله جل وعلا واسم الحي له سبحانه وتعالى لهما أثر في إجابة السؤال كما ذكرنا لك في أول الكلام، وهذا الأثر مرتبط بقاعدة كلية في ارتباط الإجابة بحسن السؤال، لهذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فدعوة الله بأسمائه يعني بما يناسب مقصودك من الأسماء، وكل مقصود لك في حياتك فهو من آثار اسم القيوم له جل وعلا، لأنك تحتاج ما تقيم به حياتك، وكل ما تقيم به حياتك فإنما هو من القيوم جل وعلا. فإذا أقامك جل وعلا على شيء أو أقام لك شيئا فإنه سبحانه القيوم الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. لهذا فإن فقه الدعاء مرتبط بفقه الأسماء والصفات، فكلما كان العبد أعرف بأسماء الله وصفاته وآثارها في خلقه كلما كان أعرف وأعلم بسؤال الله بها وباستحضاره لمعنى ذلك، وكان ذلك أرجى لقبول الدعاء وحصول المطلوب. الوجه الرابع والأخير متعلق بهذين الاسمين، لأنه سبحانه حي لا يموت وقيوم لا ينام، وهي التي ذكرتها لك في أول الكلام ملخصة، وهي أن اسم الحي واسم القيوم بلازمها تدل على بقية صفات الرب جل وعلا، لأن الحياة مستلزمة لك، والقيومية مستلزمة لكثير من الصفات. ولهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم في هذا الباب إن الصفات التي أثبتها الأشاعرة أو أثبتها غيرهم من أهل البدع وزعموا إثباتها بالعقل أنهم قصروا في ذلك، لأن العقل بالتلازم واللزوم يثبت صفات كثيرة لله جل وعلا أكثر من السبع التي أثبتوا طائفة منها بالعقل. لهذا اسم الحي يستلزم صفات كثيرة، واسم القيوم يستلزم صفات كثيرة، ولهذا ينبغي أن يتأمل هذا الموضع من جهة أن حياة الرب جل وعلا واسم الرب جل وعلا الحي، وأن قيومية الرب جل وعلا واسمه القيوم يستلزمان عقلا عددا كثيرا جدا من الصفات في الصفات لله جل وعلا، وهذا موضع يحتج به على من يثبتون الصفات بالعقل، لأن حياته سبحانه ثابتة عقلا عند الجميع، وكذلك قيوميته سبحانه ثابتة عقلا عند الجميع. قال بعدها: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. وكما قال فيما سبق حي لا يموت، قال هنا خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. والخلق أو خالق هذا اسم فاعل الخلق، الخلق مصدر خلق الشيء يخلقه خلقا، واسم الخالق لله جل وعلا هو على مقتضى اللغة يشمل مراتب. الأولى التقدير، فإن الخلق في اللغة هو التقدير، كما قال جل وعلا: فتبارك الله أحسن الخالقين، كما قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشبه ذلك. فإن الخلق في اللغة يدل، فإن الخلق في اللغة هو التقدير، تقدير الشيء على وفق علم المقدر. وفي هذا قول الشاعر: فأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. تفري ما خلقت يعني تقطع ما قدرت من الأمر أو من الصناعة، وبعض القوم لعجزه يخلق يعني يقدر ثم لا يفري. وهذه المرتبة ثابتة لله جل وعلا، فإن الله سبحانه هو المقدر للأشياء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل الأشياء فقدرها، فخلقه كان مشتملا على تقديرها شيئا فشيئا، أو على تقدير ما يصلح لها. لهذا تقديره سبحانه للأشياء بلا حاجة لهذا التقدير، فإن المخلوق يقدر خشية ألا يصل إلى ما يريد، فإن تقديره للأشياء شيئا فشيئا حتى يصل إلى نهايتها، وحتى يكون ما يريد على وفق ما قدر أو على وفق ما يريده، فيحتاج إلى التقدير ليتم الأمر. والله سبحانه حين قدر لا لحاجته لذلك، بل هو سبحانه يجري الأشياء ويخلقها على كن فتكون، على وفق حكمته سبحانه وإرادته جل وعلا بمشيئته الكونية، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن فكونه سبحانه قدر الأشياء لا لحاجة إليها، إلى التقدير، لا لحاجة للتقدير، ولكن ليكون ذلك موافقا لحكمته سبحانه، ولله جل وعلا الحكمة البالغة، كما خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهو قادر أن يخلقها جل وعلا بمباشرة الأمر لها بكن فتكون مرة واحدة. المرتبة الثانية من صفة الخلق أو اسم الخالق هو تصوير الشيء، وتصوير الأشياء خلق لها، لأنها أعظم من التقدير العام، فإذا صور الأشياء سبحانه وتعالى فقد خلقها، كما قال سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضغة نطفة، ثم 40 يوما كذا مضغة، ثم 40 يوما علقة، إلى آخره. فجعل هذه المراتب الداخلة في الخلق، وهذا يدل مع دلالات كثيرة على أن التصوير خلق. ثم المرتبة الثالثة، بل نقول المرتبة الثانية هذه، وحين صور لا لحاجته سبحانه للتصوير، بأنه لن ينفذ أمره إلا إذا صور،